حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. وقال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون قال: حدثنا يحيى ابن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد بها، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب الكبير الذي يحمل هذا المعنى الكبير ويحمل هذا التحذير الشديد والتخويف، وهو قصة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو طالب عم النبي صلوات الله عليه وسلامه كان له في الزود عن الإسلام وعن المسلمين وعن رسول الله أيادي بيضاء مشهورة، إذ لم يستطع المشركون الوصول إلى المسلمين أو إلى رسول الله على وجه الخصوص إلا بعدما هلك أبو طالب، وما كانوا ليصلوا إلى شيء من ذلك حال حياته. ومع أنه كان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرعاه ويزود عنه، إلا أن الله عز وجل لم يشأ له الهداية، ولله في ذلك الحكمة البالغة، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لأمره ولا راد لحكمه، وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. والله عز وجل أفعاله وأقواله وقضاؤه وقدره لا يعرى عن الحكمة، لا يعرى عن الحكمة، فلله عز وجل الحكمة في كل شيء، بل له الحكمة البالغة في كل شيء. ولو شاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، ولكن الله عز وجل له حكمة لا يعلمها الخلق. يعرفون سر هذه النعمة أو سر هذه الحكمة، ويعرفون سر القدر إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فمع ما قام به أبو طالب من الزود عن حياض الإسلام وعن رسول الله، وناله في ذلك ما ناله من الأذى، فقد حصر مع المسلمين في شعب أبي طالب 3 سنين، وأدركه ما أدركهم من الجهد والبلاء، ومع ذلك لم يقدر له الله عز وجل الهداية، لم يقدر له الله عز وجل الهداية. فعرض عليه النبي صلوات الله عليه وسلامه الإسلام المرة بعد المرة، وعرض النبي الإسلام على قومه في الملأ وفي السر، لم يترك وسيلة، فجعل النبي يدعوهم أول ما أمر بالبلاغ، فدعا سرا، وكان ممن دعاهم إلى الإسلام عمه أبو طالب. ثم لما أمر بالبلاغ، أي أمر بالجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر، جمع قومه، وقف على جبل الصفا ونادى في قومه: يا صباحا، فاجتمعوا إليه فأخبرهم أنه رسول الله إليهم بين يدي عذاب أليم. وكان فيهم أبو لهب عمه أيضا، فدعاهم وكرر عليهم الدعوة وأصر على هدايتهم، فكان لا يمل من عرض الإسلام عليهم، ومع ذلك كان يصد منهم من يصد ويعاند، ويأبى قبول الحق منهم من يأبى عياذا بالله. كان من هؤلاء عمه أبو طالب الذي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الكلمة حتى في هذا الوقت الذي صار قاب قوسين أو أدنى من الموت، فجاءه وجلس عند رأسه وعنده رجلان من رؤوس الدعاة إلى الكفر في مكة، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فجعل النبي صلوات الله عليه يدعوه إلى الإسلام ويعرض عليه الإسلام ويرغب إليه أن يقول الكلمة التي بها عقد الإسلام وهي لا إله إلا الله، ويلح عليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. وقلنا إن هذا يدل على علو الهمة من الطرفين، علو همة النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أنه يحب الهداية للكافرين إلى الإسلام، ويحب الهداية للمخالفين للسنة بأن يرجعوا إلى السنة ويلتزموها ويقوموا عليها، وهذا هو مقتضى الإيمان، أن يتمنى الإنسان المؤمن أن يدلف الناس إلى نور الإيمان الذي من الله عز وجل عليه به. وهكذا وبهذا قام الرسل صلوات الله عليهم، فلم يعرف اليأس للرسل طريقا، ولم يعرف اليأس لأتباع الرسل عبر طريق الدعوة وتاريخها طريقا، فتعلمنا الصبر والمثابرة والإصرار من الرسل وأتباع الرسل على إيصال الحق، على إيصال الحق. هذا نوح عليه السلام، هذا نوح عليه السلام يعترف أنه دعا قومه وفعل معهم كل وسيلة يمكن أن تكون سببا لهدايتهم، فدعا الليل والنهار ودعا في العلن والإصرار. استغل نوح عليه السلام الليل والنهار والعلن والإصرار، فلم يبق في حياة رسول الله نوح وقت للدعة ولا للراحة، ظل نوح على هذا الجهد المتواصل 1050 عاما، وما لانت له قناة ولا فترت له عزيمة، ولم يترك دعوة قومه أبدا، رغم أن الله حتى بلغه الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فأخذ المؤمنين وفر بهم. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما حاول مع قومه بتكسير الأصنام مرة وبإلقامهم الحجر أي الحجة وقطعهم عن الجواب مرة، وهكذا. ويونس عليه السلام لما عرض الدعوة على قومه فأبوا وعاندوه وعارضوه، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا ليجد قوما آخرين يدعوهم إلى الله فيؤمنوا، فكان ما كان، وهدى الله عز وجل قومه إلى الإسلام. وهكذا لو فتشت في حياة كل رسول، لو فتشت في حياة كل نبي، لو فتشت في حياة كل داع من أتباع الرسل والأنبياء، لا تجد واحدا من هؤلاء لانت له قناة ولا فترت له عزيمة، حتى رفرفت راية الإسلام عالية على ربوع الأرض وجنبات الدنيا، وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق الذي جاء به رسول الله. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما يدخل على رستم قائد الفرس ويقول: نحن جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فهكذا شأن المسلم، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يرى الناس أتباعا للحق، ويرى الناس منقادين للهدى. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال من نفسه، يضرب النبي المثال من نفسه، فلا يترك عمه رغم أنه كرر عليه الدعوة، ورغم أنه عرض عليه الأمر مرات ومرات وكلمه غير مرة، ولكنه حتى في هذا الوقت الذي قد لا يستجيب فيه الإنسان غالبا بسبب ما نزل به من الكرب والشدة، لم يترك رسول الله ذلك من أبي طالب. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجب عليه أن يعذر إلى ربه، يجب عليه أن يعذر إلى ربه، كما قال تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم. فالنبي علمنا أن نبين للناس إعذارا لله حتى لا نكون تركنا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر لحظة، وقد يأتي ذلك بثماره، كما حصل في قصة أصحاب الغار لما دعت المرأة الرجل وهو في وقت لا يمكن في الغالب أن يسمع فيه الإنسان شيئا، فشرح الله صدره وهداه الله عز وجل للحق. النبي يبين أن مفاتيح القلوب بيد الله، وأن الواجب على الدعاء أن يقوموا بما أمرهم الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يقدر الهداية، لكن المطلوب من الداعي إلى الله عز وجل كما قال الله لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولما دعا موسى على فرعون وقومه قال الله عز وجل له ولأخيه هارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. فالواجب على الداعي إلى الله أن يستقيم على الهدى، ومعنى الاستقامة يعني أن يقوم بالهدى يدعو إليه الناس، لا يترك ذلك من الناس طرفة عين، لا يسعد الداعي ولا يسعد الرائد الناصح لقومه وأهله إلا أن يرى الناس قد انضووا تحت لواء الهدى وراية الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا الأسوة من نفسه، وفي الجبهة الأخرى وفي الوجه المعاكس تجد الهمة وتجد العزيمة من أهل الباطل، مما يجعل المتكاسل عن الحق إن كان بقي في وجهه شيء من ماء الحياة أن يحمر وجهه، وأن يتحدر العرق من وجهه حياء، وأن يطأطئ رأسه إلى الأرض حياء. ماذا يمكن أن يمثل أبو طالب من الخسارة للشرك إذا أسلم؟ هذا رجل، هذا فرد واحد، وإن كان سيدا مطاعا لكنه في النهاية شخص واحد. لكن المشركين يعلمون أن فوات ولو شخص واحد يمثل ذلك خسارة، ويمثل ذلك امتدادا للحق في أرضهم، وهذا مما يحزن له أهل الباطل. فلذلك تجد أهل الباطل يقومون بباطلهم وتتعجب ألا تفتر لكثير منهم همة، ويظل يدعو إلى هذا الكفر إلى أن يموت، إلى أن يموت. فهذا أبو جهل لعنه الله الذي يفعل هذا مع أبي طالب، بل ويجاهد الإسلام بكل طريق ويريد أن يصد عن دعوة الله بكل سبيل. حتى وعبد الله بن مسعود واقف على صدره في أرض بدر وهو يقول لمن الدائرة اليوم؟ فيقول لله ورسوله: الحمد لله الذي أذلك يا عدو الله. فيقول: الحرب سجال، الحرب سجال، ولا يفتر حتى يموت، حتى يموت. فإذا رأى الإنسان هذه الهمم ثم يعتريه الخور ويعتريه الضعف ويعتريه الفتور في القيام بالحق الذي بين يديه، لا نملك لهذا إلا أن نقول له: مت إن شئت، لأن وجودك لا فائدة فيه. إذا كان أبو جهل وأمثاله وأضرابه يظلون على الاستماتة على الباطل إلى أن يموتوا، إلى أن يموتوا، ويعدون إفلات واحد منهم إلى الإسلام خسارة ضخمة، وهو فرد. فينبغي أن يعيد كل طالب حساباته مرة أخرى، وأن يقف مع نفسه وقفة أخرى، وأن يراجع أموره، وأن يراجع برنامج حياته. هل كان لك في أهلك بصمة؟ هل كان لك في ولدك بصمة؟ هل كان لك في المجتمع الذي تعيش فيه بصمة؟ أم أنك تدخل الدنيا وتخرج من الدنيا كما دخلت، لا يسمع بك ولا يدرى عنك، ولا بصمة لك على وجه الأيام، ولم تترك بصمة حتى على ولدك، ولم يستفد الناس منك قليلا ولا كثيرا؟ فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل رسول الله يعرضها عليه، لم يزل رسول الله يعرضها عليه بعد أن أحيا ونفخ أبو جهل لعنه الله فيه، وأحيا فيه نعرة الجاهلية، وأحيا فيه نعرة الجاهلية التي هي الأصل الأول عند أهل الكفر والإلحاد في الصد عن الحق، إحياء النعرات الجاهلية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا أصل جعله الشيطان، جعله الشيطان في الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك، إحياء لنعرة الجاهلية. وهذا الذي حرص الشيطان على زرعه في الناس. فالمصري يفتخر بفرعونيته، والعراقي يفتخر بآشوريته، وإلى آخر هذا، إلى آخر هذا، حتى وجد من ينتسب إلى الإسلام وممن يتسمون بأسماء إسلامية، يضعون في قلوبهم راية الإسلام ويرفعون راية الكفر بالله عز وجل، فيقول: أهبوا لي دينا يجعل العرب أمة، هبوا لي دينا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. المهم أن نكون تحت نعرة قومية اشتراكية ليبرالية علمانية حداثية، أي نعرة من النعرات، لكن أن نكون تحت دين يأتي بمصطلحات غريبة تفرق الناس، الإيمان والكفر، الإخلاص والنفاق، لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك. وقلنا قبل ذلك إنك لو قرأت في مذكرات نشأة حزب البعث العراقي، لو أن الله عز وجل رزقك خلق الحياء يكاد الإنسان أن يموت من الحياء لما يقرأ البرنامج اليومي لمؤسسي هذا الحزب. قلنا قبل ذلك أنه كان يعمل في 24 ساعة 20 ساعة، 20 ساعة كان يعمل فيها للحزب، وأربع ساعات لنفسه وأهله وحاجاته حتى أسس هذا الحزب. فإذا كان أتباعه، إذا كان أهل الباطل يستميتون بهذه الصورة، أولى بهذا أهل الحق، أولى بهذا أهل الحق. وأنت مبشر من الله عز وجل أن كل سعي تخطوه، أن كل حركة تفعلها إنما هي في ميزانك، إنما هي في ميزانك، وأن الدال على الخير كفاعله، وأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من فعله دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام إلى آخر هذا المعنى، إلى آخر هذا المعنى. فإذا كنت تعلم يقينا أن ذلك مذخور لك عند الله، وأنك مأجور بين يدي الله تبارك وتعالى، فكيف تلين لطالب العلم قناة، وكيف تفطر لطالب العلم عزيمة؟ هؤلاء دعاة الباطل أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يراودان أبا طالب على الكفر حتى يظل عليه ولا يتركه، والنبي لا يمل كذلك، ولم يزل يراوده ويعرض عليه إعذارا لله حتى لا يكون قد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لحظة، لأن المسلم منهي عن ترك الأمر بالمعروف وترك والأمر والنهي عن المنكر ولو لحظة. لا يجوز أن يترك الإنسان الأمر والنهي أبدا. الله عز وجل أمر النبي بإنذار عشيرته، ثم أمره بإنذار العالم كله، ثم أمره بأمر أهله بالطاعة والصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهكذا. فيجب على الإنسان أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر ولا يمل ذلك، ولا يمل ذلك، كما كان الرسل وأتباعهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا أبو بكر حامل راية الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتد من العرب من ارتد، ووقفنا على كلامه في الباب السابق، قال: والذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى ولم يبق في الأرض على الإسلام غيري، حتى ولو لم يبق على الأرض من المسلمين غيري لا أترك الدفاع عن هذه العقيدة. وقال عمر قبل ذلك في حياة النبي في أيام دار الأرقم، لما قام إلى المشركين في الحرم فقاتلهم وقاتله حتى أعيا، فجلس بين أيديهم في الحرم وقال: افعلوا ما بدا لكم، اصنعوا ما بدا لكم، والله لو كنا 300 لتركناها لكم أو لتركتموها لنا، يعني لن نترك هذا حتى يقضي الله بيننا وبينكم. وتعلم الصديق وتعلم أبو بكر ذلك من رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. فهذا رسول الله يوم يأتي عمومته وبنو عمومته إلى أبي طالب يراودونه أن يمنع وأن يصد ابن أخيه عن دعوته، وله ما شاء، رياسة إن أراد ومالا إن شاء إلى آخر ذلك. فدعاه عمه وقال: إن عمومتك وبني عمك وبني عمك جاءوني وقالوا لي كذا وكذا، ولا طاقة لي بهؤلاء، فلا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء واستعبر، يعني بكى، ثم قال لعمه: يا عم، والذي نفسي بيده لو جاءوني بشعلة من الشمس، لو جاءوني بشعلة من الشمس حتى على أن أترك هذا الأمر حتى أهلك دونه أو يظهره الله، ما تركت، لا يمكن أن أترك هذا. انطلق الصحابة بهذه الروح، انطلق الصحابة بهذه الروح، وانطلق التابعون، وانطلق العلماء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن بهذا الحق الذي يدينون به، فتقوم الدنيا كلها وتنقلب المفاهيم عند أغلب أهل الأرض يوما من الزمان، ويقف في وجه هؤلاء فرد يوم قامت الدولة متمثلة في خلفائها، متمثلة في خلفائها عبر المأمون وعبر الواثق وعبر جمع من خلفاء بني العباس، وأرادوا أن يحملوا الأمة على الكفر بالله. قام في وجه هؤلاء واحد فرد بالحق الذي يدين وبالحق الذي يعتقد، ولم تلن له قناة، فنصره الله عز وجل، فنصره الله تبارك وتعالى، لأن الحق واضح منصور، الحق منصور، والحق لا يثبت الباطل أمامه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فعلمنا العلماء هذه الروح ولو كان بمفرده، ولو كان بمفرده. فتش في حياة الإمام أحمد، فتش في حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتش في حياة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي يعني أنشأه الله عز وجل وهيأه الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة في وقت كانت الجزيرة قد اكتظت بالشرك في كل جنباتها، وقد رأينا ذلك، ورأينا بقايا من هؤلاء الناس يذهبون عند الصحابة الذين ماتوا في بدر فيتوسلون بهم من دون الله. أدركنا نوعية من هؤلاء من الشيبان الذين طعنوا في السن، ممن أدركوا فترة قبيل دعوة الإمام رحمه الله. أيد الله الإمام بمفرده، فطهر الله الجزيرة كلها من الشرك بالله عز وجل بفرد واحد. فالمقولة التي يقولها الفشلة من بني آدم هو أنا اللي هصلح الكون، ما المانع؟ ما المانع أن يصلح الله عز وجل بك الكون؟ وقد أصلح الله عز وجل مرارا الكون بأفراد، لا نقول برسل، بل أصلح الله الكون بأفراد. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء كما قال النبي إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. ما المانع أن تكون أنت؟ ما المانع أن يكون واحد منا؟ لا مانع، إذا صدق الإنسان ربه صدقه الله عز وجل، صدقه الله عز وجل. المهم أن يحمل الإنسان بين جانبيه، بين جانبيه الإخلاص، ويحمل بين جانبيه العزيمة. فإذا حمل الإنسان ذلك وانطلق لله به، فإن الله عز وجل يبلغه ويبلغ دعوته ويجعل لها أثرا لا يخطر لصاحب الدعوة نفسه على بال. فالنبي يكرر، قال فلم يزل يعرضها علي، ويعيد له تلك المقالة، يعني يقول له قل لا إله إلا الله، ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، يعني آخر ما نطق به. مقتضى السياق أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، لكن النص قال حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم وهو على ملة عبد المطلب، وهذا تصرف حسن من الرواة، أي من راوي الحديث. يعني يكره الإنسان أن يكون الباطل منسوبا إليه ولو باللفظ الذي لا يحتمل الواقع، فكره ذلك، كره ذلك أيضا، فيقول هو على ملة عبد المطلب، مع أن مقتضى السياق أن أبا طالب المتكلم، فيقول أنا على ملة عبد المطلب. لكن الراوي لما روى ذلك قال أتى بضمير الغائب، أتى بضمير الغائب كراهة لما قاله، كراهة لما قاله. وهذا من حسن التصرف في الأساليب أنه نسب ذلك إلى أبي طالب، مع أنه قد لا يظن، وهذا لا يظن حقا، أن الإنسان لو نقل هذا وأتى فيه بضمير المتكلم لا يفهم منه أنه هو الذي يعتقد هذا، لأن العلماء قد اتفقوا على أن ناقل الكفر ليس بكافر ما لم يعتقده، ناقل الكفر ليس بكافر. فلو قال إنسان عن إنسان كافر قال فلان أنا أعتقد كذا وكذا من الكفر بالله. هذا لا يشكل إشكالا لناقل هذا الكفر ولا يشكل مفسدة، إنما هذا يعني من باب كراهة اللفظ، من باب كراهة اللفظ، يعني أن يقول هذا فينسب الضمير المتكلم إلى نفسه، وهذا مشهور وله أمثلة كثيرة في السنة. قال هو على ملة عبد المطلب، يعني يموت على دين قومه وأبى أن يدخل الإسلام، وأبى أن يدخل الإسلام. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى محبته لعمه، وإلى محبته لنجاة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أرسله ربه تبارك وتعالى لإنقاذ الناس من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. فقال ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد نارا، أي في ظلمة، فجعل الجنادب والفراش يتقحمن فيها وهو يأخذ بحجوزهم وهم يغلبونه ويقعن في هذه النار. فالنبي حريص علينا، النبي حريص علينا، يعني يهمه أمرنا، كما قال له ربه تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أتهلك نفسك إن لم يؤمنوا، ما عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني إذا كان كلما كفر رجل وأبى قبول الحق أصابك الكمد والحزن ستموت، سينفت حتما كبدك وسينفطر قلبك، فالذي عليك هو البلاغ. ومن كفر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله لو علم فيهم خيرا لهداهم للحق ولا أتى بهم، إنما أضلهم لأنه لم يعلم فيهم خيرا، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وقد يأتي هنا سؤال، ألم ينهى الله عز وجل خليله عن الاستغفار لأبي؟ الجواب بل، والنبي صلوات الله عليه وسلامه كان يتعبد حتى قبل البعث على ملة إبراهيم، كما على إحدى الروايتين في البخاري، فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنف بالفاء، الفاء يعني يتعبد على الحنيفية ملة إبراهيم. وقال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين الآية. وفي ملة إبراهيم عليه السلام وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني نهى الله إبراهيم عن استغفار لأبي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، استغفر إبراهيم لأبي، فلما أخبره الله أنه كافر لا يجوز له الاستغفار توقف إبراهيم. والله عز وجل قال لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، فإذا كان النبي مأمورا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومن ملة الحنيفية النهي عن الاستغفار للمشركين، وهذا معلوم من أيام إبراهيم، معلوم من أيام إبراهيم، وملة إبراهيم كانت موجودة في أهل مكة حتى قبل الإسلام، يعني حتى أدركها الإسلام، كما صح ذلك عن زيد بن عمرو، كما رواه البيهقي وغيره من حديث أسماء بسند صحيح أنه كان يطوف بالكعبة وهو زيد بن عمرو، يجلس ويضجع إلى جدار الكعبة ويقول يا معشر قريش والله ما فيكم أحد على ملة إبراهيم غيري، يعني كان فيه أناس يتعبدون على ملة إبراهيم وكانت موجودة، فلماذا استغفر النبي لعمه مع سبق النهي عن ذلك سلفا في ملة إبراهيم؟ الجواب لاحتمال النسخ، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استغفر أن الله عز وجل قد ينسخ الحكم الأول ويجيد لنبيه كرامة له أن يستغفر لمن مات من قراباته ومن أهل وده على الشرك، أن يستغفر الله له، أن يستغفر الله له فتدركه رحمة الله عز وجل. وهذا له أمثلة في حياة الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك ما ثبت في صلح الحديبية، لما قال النبي للصحابة: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهدي وجعلتها عمرة، وعرض على الصحابة أو أمر الصحابة أن يتحللوا فلم يقوم حتى عرض ذلك عليهم 3 مرات فلم يقم منهم واحد. لماذا تأخر الصحابة عن القيام، مع أن المعهود عن الصحابة خلاف ذلك؟ معروف عن الصحابة أنهم كانوا يبتدرون أمره، يعني يطيرون إلى أمره، فلماذا تلكأوا بل لم يقوموا أصلا حتى عرض ذلك عليهم 3 مرات ولم يقم أحد حتى بعد العرض 3 مرات؟ تلكأوا رجاء أن ينسخ، يعني رجاء أن يأتي الوحي فينسخ الله عز وجل ذلك ويأذن لهم بدخول مك. فالنبي قال: أما والله لا استغفرن لك، مع العلم السابق أن النهي ثابت في الاستغفار عن المشركين. أما والله لا استغفرن لك، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، يعني وعده أن يستغفر له. ولما وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له، لم يكن عند إبراهيم علم أن أباه عدو لله عز وجل، حتى أعلمه ربه أنه عدو لله تبرأ منه. فاستغفار إبراهيم لأبيه كان عن الوعد الذي وعده إبراهيم لأبيه: سأستغفر لك ربي، وعده بهذا. ولذلك قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أتى الله عز وجل بما يمكن أن يحدث شبهة عند بعض الناس فيتذرع به، فيقول: لماذا نهي عن ذلك وإبراهيم استغفر لأبيه ونحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم؟ فأزال الله هذا الإشكال فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي لمن ماتوا على الشرك مقطوعا بشركهم، أي للكفار. وليس المقصود المتلبس بالشرك الأصغر، يعني لأن المتلبس بالشرك الأصغر مسلم، فهذا يستغفر له ويرجى له المغفرة ويدعى له بالمعافاة والنجاة. أما الذي مات على الشرك الأكبر الذي هو يناقض الإسلام، أو الكفر الذي يناقض الإسلام، هذا لا يستغفر له، ولا يجوز أن يترحم عليه، ولا يجوز أن يظهر الإنسان التفجع على فقده، لأن هؤلاء أعداء الله عز وجل، كما قال الله تعالى: فلما تبين له أنه عدو. فكل من مات على الشرك عدو لله عز وجل، فكيف تستغفر لمن هو عدو لله؟ كيف تظهر التفجع لمن هو عدو لله؟ كيف تواسي قرابة من هو عدو لله؟ إن النبي أمرنا: إذا مررنا بقبر كافر، يهودي نصراني مشرك أي مكان، أن نقف عند قبره أو أن نمر بجواره وأن نبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذا الذي ينبغي أن يحمله المسلم في قلبه لأعداء الله عز وجل وأعداء رسله. قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، واستغفر النبي لعمه حتى جاء النهي في هذه الآية المباركة. ما كان للنبي، يعني لا يجوز للنبي ولا للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى ولو كانوا من القرابة، ولو كانوا أولي قرب، ولو كانوا أولي قرب. لماذا؟ قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني تخيل ينزل هذا في أبي طالب، ينزل هذا في أبي طالب رغم ما فعله من الحياطة والدفاع والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويموت على الكفر، ويموت على الكفر، ولم يقدر الله عز وجل له الهداية، بل ينهى رسول الله عن مجرد الاستغفار له، عن مجرد الاستغفار له، ولله في ذلك الحكمة البالغة. وأنزل الله تعالى في أبي طالب، وأنزل الله تعالى في أبي طالب، وهذا هو سر إنزال القرآن منجما، أو فائدة إنزال القرآن منجما، أنه كان ينزل على الوقائع، وهذا على أحد التفسيرين في قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم. بمواقع النجوم، النجوم على التفسير الأول ليس المراد بها النجوم التي في السماء، إنما المقصود بها نجوم القرآن. نجوم القرآن، يعني نجوم القرآن يعني مناسبات إنزال القرآن، ده يسمى نجم. تمام، وقعت واقعة زي كده فتنزل آية في المسألة، وقعت قصة الظهار فتنزل آيات في المسألة، وهكذا. المواضع دي اسمها النجوم، اسمها النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي لا أقسم بمواقع نزول القرآن، مفرقا على الأحداث ليكون أبلغ، لأن المشركين اعترضوا على هذه المسألة من قبل، قالوا لولا نزل عليه القرآن إيه؟ جملة واحدة. طيب لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ قال الله تعالى: كذلك، يعني أنزلناه كذلك منجما مفرقا. لماذا؟ قال: لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك، يعني أنزلناه منجما مفرقا لتثبيت الفؤاد، لتعلم أن ربك أو أن صلتك بربك دائمة، وأن حياطة الله لك متصلة لا تنفك عنها ولا تنفك عنك. كما قال أهل العلم في قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار، أن الصخرة كانت تنزاح بعد دعوة كل واحد شيئا يسيرا، حتى انزاحت في النهاية إزاحة كاملة. فكما قال العلماء في قصة أصحاب الغار، إن الله عز وجل كان يزيح لهم الصخرة شيئا فشيئا عقب دعوة كل واحد، ولم يزح الصخرة مرة واحدة عند قول الأول ولا عند قول الثالث، ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير، وأنه بأحوال العباد بصير، وأن الله عز وجل بعباده رؤوف رحيم، لا يغيب عليه من أمر خلقه شيء، فهو معهم في كل وقت، يعلم أحوالهم ولا يغيب عنه شيء من أمرهم. فلذلك كان من فوائد إنزال القرآن منجما إشعار الخلق أنهم دائما في حياطة الله عز وجل ولطفه ورعايته. فينزل القرآن في مثل هذه الوقائع، وأنزل الله في أبي طالب، فقال رسول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي، فنفى الله عز وجل الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفى عنه أن يهدي، وأثبت له في الآية الأخرى أنه يهدي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فأثبت الله عز وجل لنبيه هداية ونفى عنه هداية، والهداية التي أثبتها الله عز وجل لنبيه هي مهمة الرسل والأنبياء وأتباعهم. ولو وقف طالب العلم مع هذه الآية لكفاه ذلك بعثا لهمته، يعني أن تكون من أتباع من يهدون الناس إلى صراط مستقيم. قال تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه ليست وظيفة النبي فقط بل وظيفة الرسل وأتباعه. فكل داع إلى الله يهدي إلى صراط مستقيم، والهداية هنا هي هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان، يعني أن تبين للناس كلام الله وكلام رسوله، وتبين لهم المعروف بذكر فضائله ترغيبا فيه، وتحذرهم ببيان المنكر بذكر قبائحه تنفيرا للناس منه. هذه هداية الدلالة والبيان، هذه هداية الدلالة والبيان، يعني أن تجلس تمسك آية تفسرها وتستخرج منها الفوائد، حديثا تفسره وتستخرج منه الفوائد والأحكام وتنزله على واقع الناس ليتعلم الناس، هذه هداية الدلالة والبيان تدل الناس عليها. هذه أثبتها الله للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي ثابتة حتى لأتباع الرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى. فالذي يدعو إلى الله هذا داعي هدى أو داعية هدى، يعني يهدي الناس، يعني يدل الناس على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهداية المثبتة للنبي هي هداية الدلالة والبيان، والهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، هي هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها إلا الله، واعتبر بأمثلة. المثال الأول زيد بن عمرو الذي مات قبل بعثة النبي بقرابة 6 أشهر أو نحو ذلك أو يزيد قليلا، وهو يبعث يوم القيامة أمة بين عيسى وبين نبينا، ودخل النبي الجنة في الرؤيا فرأى له دوحتين في الجنة لزيد بن عمرو هذا. وزيد بن عمرو هذا مات قبل البعث، مش بعد البعثة، مات قبل أن يبعث رسول الله بأشهر، قتله الكلبيون مرجعه من الشام بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بحثا عن رسالته. وقس بن سعيد الإياد رضي الله عنه أيضا مات قبل أن يبعث النبي بعدة سنين، وهو مسلم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات في فترة هي الفترة التي قال فيها رسول الله كما في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني إن الله اشتد غضبه على أهل الأرض إلا بقايا الواحد بعد الواحد كده أفراد من أهل الكتاب بسبب ما كان فيه أهل الأرض من الكفر بالله، ومع ذلك هدي هؤلاء إلى الحق ووفقهم الله للهدى. وأبو طالب وأبو جهل وأبو لهب الذين كانوا يعيشون يتقلبون فيه ولم يوفقهم الله عز وجل، فوفق زيد بن عمرو، وفق قس بن ساعدة، وفق سلمان الفارسي الذي أنفق زهرة حياة يتقلب فأمضى زهرة شبابه وضاع منه ماله بل وضاعت حريته ليصل الحق، فكان يستحق أن يضرب رسول الله على فخذه وهو جالس بين الصحابة لما تلا قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقال النبي: هذا وقومه، عن سلمان. يعني لو استبدلكم أيها العرب لاستبدلكم بسلمان وقومه، استحق هذا. فالله عز وجل هو الذي يملك هداية الناس، هداية القلب، هداية الخلق. والهداية والإضلال، الهداية والإضلال تحصل بسبب العبد. يعني السبب الأول في قضية الهداية والإضلال العبد، لأن الهداية من الله عز وجل للعبد، والإضلال من الله عز وجل للعبد، إنما يكون نتيجة لمقدمة تقع من العبد أولا. وقد طبعا مر بيان ذلك، مر بيان ذلك مرارا. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هذا في باب الكفر والإضلال والمعاصي. فلما زاغوا، يعني لما أصروا على الكفر وأعراضوا عن الحق، لما حصل هذا الإصرار أزاغ الله قلوبهم. في باب الهداية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تمام، يبقى آمنوا أولا وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني جاءت هداية الله نتيجة للزوم العبد الطاعة أولا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالهداية من الله عز وجل للعبد تكون بسلوك العبد الخير، ثم تحتفه عناية الله وحفظ الله له فيعينه على الاختيار، فيختار طاعة الله ويلزمها فيهدى. والآخر يلزم المعصية ويصر عليها، فيرفع الله عنه التوفيق ويتركه في الاختيار لاختيار نفسه، فيختار المعاصي فيخذل. فمعاملة الله للخلق في الهداية والإضلال دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل لمن اختار الطاعة فتحتفوه العناية فيختارها، وبين من لازم المعصية وأصر عليها فيرفع الله عنه التوفيق ويتركه في الاختيار لنفسه، يختار لنفسه فيخذل. وما ربك بظلام للعبيد. فتكون حينئذ المعاملة قائمة دائرة بين فضل وبين عدل، ومن كانت أفعاله دائرة بين فضل وعدل لا يتوجه إليه لو، لا يتوجه إليه لو. إنك لا تهدي من أحببت. لما رأى النبي حزن، لما رأى الله عز وجل حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بناء على المعاني التي بينتها الآيات الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأما من بخل واستغنى، والمعنى الجهة المقابلة، فأما من أعطى واتقى، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى آخر هذه المعاني. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بناء على هذا، على ما أثبته الله في الآيات الأخرى. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يعني وهو أعلم بمن يستحق الهداية، يعني أعلم بمن كان أهلا للهدى فيوفقه ويعينه على الاختيار. وإلا فإن الله قد قطع المعذرة عن كل أحد، أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين للناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقطع الله المعذرة وبين، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا له ملامح الطريقين الخير والشر. بل لم يبين فقط، بل بين لك، أوضح البيان وحسك على سلوك الخير وحذرك من سلوك الشر. ومع ذلك جاءت الهداية قائمة على المقدمة التي تكون من العبد. ثم قال الإمام: وحدثني إسحاق ابن إبراهيم اللي هو الحنظلي وعبد بن حميد الإمام، قال أخبرنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام شيخ أهل اليمن قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد الحداني إمام أهل اليمن، إمام أهل اليمن. طبعا عبد الرزاق هذا من شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي رحل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى اليمن وطلب منه هناك. قال لو إسحاق بن إبراهيم الحنظالي يعني وعبد بن حميد الاثنين، قال أخبرنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد الحداني إمام أهل اليمن، ح تحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا حسن الحلواني، حلوان مدينة من أعمال البصرة، مش حلوان بتاعتنا اللي هي في القاهرة دي، يعني في البصرة مدينة من أعمال البصرة أو قرية من أعمال البصرة يقال لها أيضا حلوان، ينسب إليها أو النسب إليها حلوان، وعبد بن حميد اللي هو صاحب المسند. قال اللي هو حسن الحلواني وعبد بن حميد، حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري اللي هو إمام أهل مكة محمد بن شهاب بهذا الإسناد اللي هو السابق هذا، مثله يعني مثل الحديث الماضي مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه، يعني في أبي طالب يعني، ولم يذكر الآيتين فأنزل الله فيه، ولم يذكر الآيات هذه، قال ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة اللي هو أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يعني النبي يقول له قل لا إله إلا الله، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فالنبي يكرر وهم يكرران، النبي يعيد عليه المقالة وهم يعيدان عليه المقالة. قال وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به، يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يعني لم يزال بأبي طالب يعني يراودانه ويحسنان له الكفر حتى مات عليه عياذا بالله. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد ابن عباد وابن أبي عمر، قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم، أبو حازم تابعي كبير، أبو حازم من كبار التابعين، دخل المدينة بعد موت النبي بليلة، دخل المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بليلة واحدة، وهو من كبار التابعين، طبعا أدرك الصحابة الذين مات عنهم رسول الله جميعا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فدل على أن لا إله إلا الله هي عقد الإسلام وهي سبب النجاة، سبب النجاة، أن من لم يأتي بلا إله إلا الله لم يأتي بعقد الإسلام أصلا، ولا تدركه شفاعة الله في الآخرة، شفاعة الشافعين في الآخرة، بل ولا يأذن الله عز وجل لأحد في الشفاعة فيه. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. ثم قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال أبو طالب، ذكر قول أبي طالب هنا، فقال لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش. وهذه المصيبة، هذه أكبر المصائب، اللي هو أن يظل الإنسان متعلقا بأنظار الخلق، التحي يقول لك هيا لسوا علي، تلبس النقاب يقولوا هيقولوا عفريت ماشي في الشارع، واخد بالك، ولما يشوفوا اللحية كده يقول لك شوف اه من دول فيربط نفسه بالناس، وهذا أول دركة من دركات الخذلان عياذا بالله. فأقول لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع. الجزع اللي هو الخوف، وتأتي هذه الكلمة في رواية أخرى بمعنى أو بلفظ آخر الخرع. الخرع أنتوا عارفين في العامية يقول لك إيه، فلان خرع فلان، مش بتقول الكلمة دي عندكم برضو؟ خرع يعني خوفه يعني، تمام. وهذه كلمة من الفصيح. أنتوا وقع بندر من أنتوا فلاحين، من أنتوا فلاحين زينا، تمام. خرع خرعه يعني خوفه، أو إنسان خرع. عندكم خرع دي؟ خرع دي، تمام. إنسان خرع، خرع يعني صاحب همة خوارة يعني، تمام. وخرع دي كلمة من الفصيح على فكرة، تمام. هذه كلمة من الفصيح، يعني من الألفاظ التي وافق فيها، وافقت فيها عامية المصريين الفصيح من اللغة، تمام. فتأتي هذه الكلمة بهذين الضبطين وهما ثابتان صحيحان، لولا أن يقول حمله على ذلك الجزع وحمله على ذلك الخرع، وهذان صحيحان. الجزع اللي هو الخوف، تمام، والخرع اللي هو خور الهمة. خور الهمة، يقول فلان خرع، تمام، يعني صاحب همة خوارة، إنسان ضعيف ما عنده همة. قال لولا أن تعيرني قريش، يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. حتى لو قلتها لهذا المعنى لن تفيدك شيئا، يعني لو أنك يعني قلتها فقط لتقر بها عين ابن أخيك ولا تقصد بها وجه الله، لا يستفيد الإنسان بهذا. إنما لابد أن يقصد الإنسان وجه الله عز وجل بذلك. قال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا يعني وقفة مهمة جدا، وهي التي سنستفتح بها إن شاء الله لأهميتها عقب رمضان، نسأل الله عز وجل البلاغة والسداد، وهي خطورة الصحبة، خطورة الصحبة وخطورة أن يعلق الإنسان قلبه بالناس، أن يعلق الإنسان قلبه بالناس. فما استحسنه الناس استحسنه، وما استقبحوه استقبحه، بقطع النظر أهو حسن عند الله أو قبيح. هذا هو أصل هلاك، أو من أصول هلاك بني آدم، من أصول هلاك بني آدم، أن الإنسان دائما يكون على اتصال أو رابط نفسه بأنظار الناس، يقولون يفعلون يردون وهكذا، ويظل حتى يصد عن الهدى، حتى يصد عن الهدى ويحال بين قلبه وبينه، أي وبين الهدى. لأن الإنسان إذا أصر على المعصية فإن من العقوبات المعجلة للصاد عن الهدى أن يحال بينه وبينه. بعض الشباب اللي هم بيقول لك احنا ان شاء الله من اول رمضان هنصلي، ومن اول السنه هنصلي، وان شاء الله لما اتزوج سالتزم وافعل هذا. والرد التقليدي اللي برد به الدعاء وطلبة العلم على هؤلاء، يعني من ادراك انك ستبلغ رمضان، من كذا من كذا من كذا، هذه ردود معروفه. لكن الرد الاخطر اللي هو هب انك ستدرك، والواقع في الكثير انه بيدرك، تمام، فله الآن أكثر من 20 سنة لما يجي رمضان، ومر عليه 20 رمضان ولم يلتزم، تمام، فأدرك الفرصة 20 مرة 20 مرة. طب لماذا لم يلتزم؟ هذه العقوبة الأخطر، هذه العقوبة الأخطر، وهي أن يحال بين القلب وبين الهدى بسبب العناد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بسبب ماذا؟ بسبب معصية العبد، بسبب معصية العبد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ممكن تصل للغاية التي تؤملها، وإذا وصلت إليها تكون قضية طلب الهداية هذه قد خرجت أصلا من مخيلة الإنسان، قد خرجت من مخيلة الإنسان، وغيب الله ذلك عن قلبه عقوبة له بسبب إعراض. هذه أخطر عقوبة يعاقب بها الإنسان، كما قال النبي يا أيها الناس حجوا قبل ألا تستطيعوا أن تحجوا. طيب إزاي لا أستطيع أن أحج؟ تضل الدابة وتضيع النفقة، هذا سبب وهذا سبب، في أسباب أخرى؟ آه في أسباب أخرى، أن يحول الله بين قلبك وبين هذا. ما بتشوفش أنت كده أناس أصحاب مليارات وصحة وكذا ولا يحج؟ آه في ناس كده، تمام. بل نعرف أناسا، نعرف أناسا يجاورون الحرم، يجاورون الحرم، مش يجاوروا مكة، يجاورون الحرم، لا يفصله عن الحرم إلا شارع، أعرفهم بأعينهم. الواحد منهم بلغ 40 سنة والخمسين سنة وما حج لله مرة ولا اعتمر، وبيته يفصله عن الحرم شارع، شارع واحد. إلا ما الذي حال بينه وبين قلبه وبين هذا؟ إصراره على المعاصي. هذه أخطر، هذه أخطر عقوبة يعاقب بها الإنسان، هذه أخطر عقوبة يعاقب الإنسان. لما تجلس مع إنسان حزبي ولا إنسان كذا وتقول له يا أخي الأدلة، يعني كفى انسياق وراء هؤلاء، كفى انسياق يا أخي، الأدلة واضحة جدا، الآيات والأحاديث، هذه الأصول التي تخالفنا، هؤلاء الذين يخالفون من شيوخكم هؤلاء هم كانوا يدرسون هذا قبل هذه الأحداث، يقولهم شيوخ. هذا من العقوبات المعجلة لأمثال هؤلاء، أنه يخزل عن سلوك طريق السنة ويظل هكذا يرتكس في حمأة التقليد إلى أن يلقى الله عز وجل. من أسباب هذا ربط الإنسان قلبه بأنظار الناس، لولا أن تعيرا، لولا أن يقولوا، لولا إلى آخر هذا. هم ضحكوا عليك، هم أقنعوك، وما المانع يعني؟ لأن أكون زنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، وما المشكلة يعني؟ هي القضية يا إما أن أكون في مقدمة الموكب والرأس وإلا بلاش، لا، قضية قضية أن يوفق العبد للهدى، أن يوفق العبد للهدى بقطع النظر هو رأس في الهدى أو زنب في الهدى، المهم أن ينجو، المهم أن ينجو. يوسف عليه السلام الرسول الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم عليه السلام، عليهم جميعا صلوات الله وسلام، ماذا قال في أخريات حياته بعد أن مكن الله له في مصر ونجى الله أهل مصر على يديه صلوات الله عليه وعلى آبائه من هلاك محقق؟ قال توفني مسلما وإيه؟ وألحقني، يا ألحقني، يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول وألحقني، وألحقني بالصالحين، وهو سيد من سادات الصالحين، وهو سيد من سادات الصالحين، يقول وألحقني بالصالحين. فالقضية أن تكون في ركب الهدى، القضية أن تكون في ركب الهدى، أما أن تكون أين مكانك هذا لا يهم. قضية أنك تحرص أن تكون رجل كل مرحلة هذا أمر آخر. فيربط الإنسان نظره بالناس، أصل هو معقول يعني هما كل يوم يقول قول ويتراجع أمام الناس فتنزل مكانته عند الناس، يخاف على مكانته فيأبى، يأبى كما يقول كثير من هؤلاء. ماذا نخرج، ماذا نقول للناس، ماذا نقول للناس؟ وهذا قالوا فلان وفلان وفلان تعرفونهم بأعيانه، لما جلس معه النصحة من طلبة العلم قال أنا أعلم أن هذا الذي حصل خروج وأنه محرم وأن الأحزاب حرام. قالوا ألا تبرئ ذمتك أمام الله فتخرج وأنت رجل مكن لك في قنوات فتقول هذا للناس؟ قال للقائل له أو للناصح له أمجنون أنت؟ أتريدني أن أخرج فأقول هذا للناس؟ يا فضيلة الشيخ أليس هذا الذي تعتقد؟ قال نعم هذا الذي أدين به. طب لماذا تقول خلافه للناس؟ قال لك الوضع كده، الموجة طالبة كده، هكذا قال لنا، هذا الموجة غلبة وإحنا ماشيين مع الموجة، واخد بالك؟ فالذي يربط نظره بالناس من العقوبات المعجلة، من العقوبات المعجلة أنه يخزل عن الحق الذي يزعم أنه يسعى فيه. وهذا إن شاء الله معنى نشير إليه بعد عيد الفطر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا ومنكم أن يوفقنا لقيامه وصيامه وللوقوف مع كتابه المبارك الكريم في هذه الأيام المباركات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى، كما أسأله تبارك وتعالى كما جمعنا فيما مضى على الإيمان والهدى والطاعة أن يجمعنا بكم مرة أخرى على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يجعل ودنا قائما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.